الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد تقدم الحديث عن مذهب أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه، فذكرنا قولهم في ذلك، واستعرضنا عددا من الأدلة من القرآن والسنة، وأتبعناها بشيء من أقوال الصحابة والتابعين مما يؤكد على ثبوت هذه المسألة، ألا وهو أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والآن نتحدث عن أقوال المخالفين من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه، ونذكر شيئا من شبهاتهم التي اعتمدوا عليها، ونرد على هذه الشبهات. فنقول وبالله التوفيق، ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولا شك أن هذا القول بالنظر إلى ما تقدم من أقوال الخوارج والمعتزلة في مسمى الإيمان وفي حكم مرتكب الكبيرة، لا شك أن القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن هذا يتفق مع ما تقدم من قول في مسمى الإيمان وفي حكم مرتكب الكبيرة. فقد تقدم معنا أنهم يرون أن الإيمان هو عبارة عن مجموع ما أمر الله به ورسوله، فإما أن يأتي المؤمن بجميع ما أمر الله به ورسوله فيكون عندهم مؤمن، وإما أن لا يكون جاء بذلك كاملا، فإذا نقص عندهم شيء من الإيمان فيعتبرون أن هذا خروج من الإيمان بالكلية، بمعنى أن الزيادة والنقص أمر غير متصور عندهم. وكذلك المرجئة أيضا يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ونظرا إلى أن المرجئة أكثر من قول وأكثر من فريق، فيستثنى من هذا القول وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يستثنى من ذلك الأشاعرة من المرجئة، وذلك أن الأشاعرة اختلفوا في ذلك، فمنهم من أثبت ذلك ومنهم من أنكره. ولعل السبب في ذلك أن يعني هؤلاء الأشاعرة ومن سار على طريقهم من المرجئة ومن أهل البدع، أنهم لما كانوا يبنون أقوالهم على العقل، فلهذا لا يستغرب أن يحدث هذا الخلاف، لأنه إذا كان الأمر الاعتماد فيه على العقل لا على النقل، فلا يستغرب أن يكون البعض يرى في هذه المسألة أن زيادة الإيمان ونقصانه متصورة عقلا، وأن البعض الآخر يرى أن الزيادة والنقصان غير متصورة عقلا. أما طبعا بقية فرق المرجئة فهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، من الكرامية والجهمية وغيرهم. وقد استند كل من الخوارج والمعتزلة والمرجئة على إنكار زيادة الإيمان ونقصانه، استندوا إلى شبهتين عقليتين. الشبهة الأولى هو عدم تصور أن الإيمان يتبعض أو يتجزأ، أي أن الإيمان لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. عند الخوارج والمعتزلة أن الإيمان إذا نقص منه شيء لم يبقى منه شيء، يعني أنهم لا يتصورون أن الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه، فعندهم أنه إذا ذهب بعضه يلزم من ذلك أن لا يبقى منه شيء. وهذا الذي جعلهم يحكمون على مرتكب الكبيرة كما تقدم، يحكمون عليه بالخروج من الإيمان بالكلية، فحكم الخوارج بكفره، وحكم المعتزلة بخروجه من الإيمان، لكنهم لم يكفروا، وهذا تقدم الحديث عنه. وأما المرجئة فهم أيضا يحتجون أو يستندون إلى هذا التصور، وهو أن الإيمان عندهم لا يمكن أن يتبعض أو يتجزأ، ولكن النتيجة عندهم تختلف عن النتيجة عند الخوارج والمعتزلة، وذلك أن المرجئة يرون أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان ولا تنقصه، ولذلك حكموا على أصحاب الذنوب بكمال الإيمان، يعني أن الذنوب يرون أنها لا تؤثر في الإيمان، حتى قالوا إن من آمن بقلبه أو بقلبه ولسانه فإن إيمانه كإيمان جبريل أو ميكائيل مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي، فإنهم يرون أنها لا تؤثر في الإيمان ولا تنقصه، ولذلك نتج عن هذا المعتقد أنهم يرون أن الناس متساوون في الإيمان، فأفسق الناس وأفجرهم إيمانه كإيمان الأنبياء والملائكة. ولعل الأمر قد يكون فيه شيء من يعني التعجب، فكيف أن الخوارج والمعتزلة وهما يعتبران في طرفي نقيض، فهؤلاء يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإيمان وهم الخوارج والمعتزلة، والمرجئة يحكمون عليه بكمال الإيمان، فكيف تكون حجتهم واحدة؟ هو ما وضحناه، وهو أنهم لما تصوروا هذا التصور، لما يعني كان الجميع قد تصور هذه الشبهة وهذا التصور، وهو أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فانقسموا إلى فريقين. ولعل هذا الأمر مرتبط بأصل مسألة الكلام في الإيمان وفي مرتكب الكبيرة وفي خروج مرتكب الكبيرة من الإيمان أو الحكم عليه بالكفر. المرجئة يعني ظهورهم كان بسبب تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة. المرجئة لما أرادوا أن يردوا على الخوارج كأنهم اتفقوا معهم على أن الإيمان لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، وكأنهم تصوروا أنهم لو أدخلوا العمل في الإيمان، يعني هذا مرتبط بظهور الإرجاء وهو تأخير العمل عن الإيمان، فكأنهم تصوروا أنهم لو أدخلوا العمل في الإيمان للزمهم أن يقولوا بقول الخوارج وهو الحكم بالكفر على من ترك العمل أو ارتكب المعاصي، ولهذا اتفقوا مع الخوارج المعتزلة على الشبهة ولكن خالفوهم في النتيجة، فلجأوا إلى إخراج العمل من الإيمان حتى لا يقولوا بقول الخوارج والمعتزلة في تكفير مرتكب الكبيرة، فلهذا وافقوهم في هذه الشبهة وهو عدم تصور أن الإيمان يتبعض أو يتجزأ، فرأوا أن الإيمان جزء واحد وهو اعتقاد القلب، وأن الأعمال هذه هي يعني شيء لا يدخل في الإيمان، فلهذا جاء عندهم هذا التصور وهذا الاعتقاد، وهو اعتقاد أن من آمن بقلبه فقد كمل إيمانه، ومن ثم نتج عن ذلك يعني هذا التصور الفاسد وهو اعتقاد أن الناس متساوون في الإيمان، أفضل الناس وأفسقهم وأفجرهم كلهم في مستوى واحد. هذا فيما يتعلق بيعني تصوير كيفية الاحتجاج بهذه الشبهة، وهي تصورهم أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، ولهذا أنكروا الزيادة النقص. وللرد على هذه الشبهة من جهة العقل ومن جهة الشرع، يعني أن هذه الشبهة يرد عليها من طريقين، من طريق العقل ومن طريق الشرع. فأما من جهة العقل فنقول إن كون الشيء المركب من أجزاء إذا زال بعضه زال كله هذا غير متصور عقلا، لا يمكن أن يقال إن العقل يمكن أن يتصور هذا الشيء، وهو أن الشيء إذا زال بعضه زال كله هذا غير متصور، يعني إذا كان هناك 10 فنقص منها واحد فما أحد يقول أنه لم يبقى شيء، بل يقول يبقى 9. ولذلك يعني على سبيل المثال الشجرة والدار إذا نقص منها شيء، يعني الشجرة إذا زال بعض أغصانها والدار إذا سقط بعض جدرانه بعض زواياه لا يمكن يقال أنه لم يبقى منها شيء. وكذلك أيضا بعض العبادات كالصلاة والحج إذا نقص منها بعض الواجبات أو المستحبات فلا يقال أن هذا النقص يبطلها ولا يؤدي إلى صحة هذه الصلاة، ولكن مع ذلك لا يدعى أنه إذا نقص منها شيء أنها تبقى مجتمعة كما هي، فلا يقول أحد إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، هذا لا يقوله أحد ولا يتصور عقلا. وكذلك لا يقال إن الإنسان وغيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعا، ولكن لا يلزم من زوال البعض زوال الكل، فالصلاة والحج له أجزاء وشعب، الصلاة يعني ركوع وسجود وقراءة، والحج أيضا كما هو معلوم هناك وقوف بعرفة، هناك بمزدلفة، هناك مبيت بمنى، فلا يلزم من زوال بعض شعبه زوال سائر الأجزاء، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الصلاة أو بعض أجزاء الحج زوال سائر الأجزاء. فدعوى هؤلاء أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر هذا ليس بالصواب، والعقل لا يتصور ذلك، لأنهم هم يقولون أن هذا متصور عقلا، والواقع أن هذا غير صحيح، فزوال البعض لا يؤدي إلى زوال الكل، مع التسليم بأن ذهاب البعض يعني بقاء البعض وليس الكل، هذا لا خلاف فيه، وأن الهيئة الاجتماعية لم تبقى كما كانت إذا زال بعضها. إذن هذا ما يتعلق بالجواب عن هذه الشبهة من جهة العقل. أما من جهة الشرع، ولذلك نحن قدمنا الجواب من الجهة العقلية على الجواب من الجهة الشرعية، وذلك لأن هذه الشبهة شبهة عقلية، فلذلك فالأولى والمقدم أنه إذا كانت عقلية أنها ترد بشبهة عقلية مثلها، وخاصة أن هؤلاء أنهم يقدمون العقل على النقل، فلذلك انتهينا من رد هذه الشبهة من جهة العقل، وتبين لنا أن هذه الشبهة من الجهة العقلية أنها غير متصورة. أما من جهة الشرع فنقول إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ليس جزءا واحدا يزول بزوال بعضه، بل إنه أجزاء وأبعاد. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. فهذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ليس جزءا واحدا، لأنه بناء على يعني هذه الشبهة وهذا التصور عند الخوارج والمعتزلة والمرجئة، أنهم عندما قالوا أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، هذا مفهومه أن الإيمان جزء واحد، بناء على ما ذكرنا سابقا من أن لا يمكن أن يتصور أن الشيء يذهب بعضه، وإذا ذهب بعضه وبقي بعضه أنه لا يبقى منه شيء، فهذا لازم من لوازم هذا القول، أنه إذا كان الشيء إذا ذهب بعضه ذهب كله معنى ذلك أنه ليس أجزاء بل إنه جزء واحد. فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من كلامه أنه جعل الإيمان شعب، ومعنى شعب يعني أنه خصال وقطع وأجزاء ليس جزءا واحدا. كلمة شعبة معناها خصلة أو قطعة أو جزء، وهذا يفهم منه على أن هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحته الأعمال على اختلاف درجاتها، فأركان الإيمان وأركان الإسلام وغيرها من العبادات كل واحدة منها تعتبر جزء من أجزاء الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني تتمته، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ذكر في هذا الحديث بعض الشعب، ومن ضمنها ذكر إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. يعني إماطة الأذى عن الطريق لو أردنا أن نعرف حكمها هل هي فريضة أو ركن أو واجب أو مستحب، فلا شك أن إماطة الأذى عن الطريق تعتبر سنة وأمر مستحب، وإذا كان كذلك فلا يمكن يقال أن إماطة الأذى عن الطريق إذا تركت أنها لا يبقى بعدها شيء من الإيمان. كان هناك مؤمن وترك إماطة الأذى على الطريق، لا يمكن نقول أن هذا كفر ولم يبقى عنده شيء من الإيمان. وأيضا مما يدل على أن الإيمان أبعاد وأجزاء ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال الناس يوم القيامة، الذين يعني المؤمنين الذين يعذبون، قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن مثقال حبة من خردل من إيمان، قال مثقال ذرة من إيمان. وهذا الكلام الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله مثقال حبة ومثقال الشعيرة ومثقال ذرة، يعني هذا يعتبر جزء من الإيمان. فهذا فيه إشارة واضحة على يعني أن هذا الذي دخل النار أنه دخلها ومعه شيء من الإيمان، بمعنى أنه ما دخل النار لأنه كافر، بل إن النار يدخلها ناس من المؤمنين، ودخولهم لها بسبب ضعف الإيمان عندهم، وهذا الضعف نتيجته كارتكاب كبائر الذنوب وعدم التوبة منها. وهذا واضح في الدلالة على أن الذنوب تضعف الإيمان لكنها لا تسلبه بالكلية. فهذا الذي دخل النار خرج منها ولم يخلد فيها بسبب أن معه بعض الإيمان، وهذا هو الشاهد. قال: معه مثقال شعيرة ومثقال برة، وهناك من معه ما هو أعلى من ذلك فلم يدخل النار. فهذا الحديث واضح في دلالته على أن الإيمان قد يذهب بعضه ويبقى بعضه، وبهذا تبطل هذه الشبهة عقلا ونقلا. ولكن لا بد من التنبيه إلى أن شعب الإيمان متفاوتة في الحكم، فمنها ما يزول الإيمان بزواله كارتكاب مكفر أو الوقوع في الشرك أو ناقض من نواقض التوحيد، ومنها وهو ما يدخل في حديثنا السابق ما لا يزول الإيمان بزواله كارتكاب الذنوب التي دون الشرك وترك الواجبات. هذا فيما يتعلق بالشبهة الأولى. الشبهة الثانية هي عدم تصور اجتماع الكفر مع الإيمان أو النفاق مع الإيمان، وهذه الشبهة أيضا مشتركة بين الخوارج والمعتزلة والمرجعة. فلما تصور هذا التصور أن الكفر لا يجتمع مع الإيمان أو أن النفاق لا يجتمع مع الإيمان، قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والرد على هذه الشبهة أن يقال: إذا كان المقصود بالكفر أو النفاق الذي لا يجتمع مع الإيمان هو الكفر الاعتقادي أو النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة، فهذا لا اعتراض عليه ولا إشكال فيه. الكفر الذي يخرج من الإيمان ويخرج من الملة إذا ارتكب المؤمن أمر مكفرا أو وقع في النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الإيمان، فلا شك أن هذا لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. ولكن حديثنا نحن حول ما هو دون الكفر الأكبر وما هو دون الشرك الأكبر، هل يجتمع مع الإيمان أم لا؟ لذلك نقول: إذا كان المقصود بذلك الذنوب التي دون الكفر والنفاق الاعتقادي المخرج من الملة، وهي التي سميت في بعض الأحاديث أنها كفرا أو نفاقا ولا تخرج صاحبها من الملة بل تعتبر من كبائر الذنوب، فقد دلت السنة الصحيحة على إمكانية اجتماع الكفر والنفاق مع الإيمان بهذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا في هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم القتال كفر، والقتل لا شك أنه يعتبر من كبائر الذنوب. فإذا كان القتل يسمى كفر فبناء على يعني هذه التسمية، وبناء على أن القتل لا يخرج صاحبه من الإيمان، فيمكن أن الشخص يكون فيه شعبة من شعب الكفر وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا مثل الحديث الذي قبله يتعلق بالقتل، وذلك أن النبي سماه كفرا. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب والنياحة على الميت سماها كفر. ولا يمكن أن يقال بأن المقصود هنا بالكفر هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل إن هذا معناه أنها من أعمال الكفر وأنها من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. ولذلك يكون في هذا دلالة على إمكانية اجتماع الكفر مع الإيمان، بمعنى أن يكون الشخص مؤمن وفيه الشعبة من شعب الكفر. وأما ما دل على اجتماع النفاق مع الإيمان، النفاق العملي الذي لا يخرج من الإيمان، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف. وهنا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن قد يكون فيه صفة من صفات النفاق، وهي الكذب في الحديث، أو الغدر في المعاهدة، أو الخيانة عند الأمانة، أو الإخلاف في الوعد. سمى من فيه هذا الخصال أنه منافق. ولكن لا يمكن أن يقال بأن هذا النفاق أنه نفاق مخرج من الملة، بل إن هذه من النفاق العملي الذي يمكن أن يجتمع مع الإيمان. وقال في الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. إذن فالذي نخلص منه بالنسبة للجواب عن هذه الشبهة أن نقول أنه إذا كان المقصود بعدم تصور اجتماع الكفر والإيمان أو النفاق مع الإيمان، إذا كان الكفر هو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر الاعتقادي أو الكفر الاعتقادي، فهذا لا اعتراض عليه ولا إشكال فيه على أنه لا يجتمع مع الإيمان. وأما إذا كان المقصود ببعض الذنوب التي سميت كفر أو سميت نفاق، فإن المقصود بذلك هو أن الشخص قد يكون مؤمنا وفيه شعبة من شعب الكفر وشعبة من شعب النفاق، كما جاء تسمية بعض هذه الشعب في الحديث التي ذكرناها. الشبهة الثالثة على إنكار زيادة الإيمان نقصانه، وهذه طبعا يعني خاصة بالمرجئة خوارج المعتزلة، تقدم ذكر شبههم وهي الشبهة الأولى والثانية فقط. أما الشبهة الثالثة فهذه خاصة بالمرجئة، وهو تصورهم عقلا أن التصديق الذي هو معنى الإيمان عندهم شرعا أنه لا يقبل الزيادة والنقص. يعني يقولون التصديق كل الناس متساوون فيه، لا يزيد ولا ينقص، لأنهم يتصورون عقلا أن النقص من التصديق يعتبر شك، والشك يعتبر كفر. هذا يعني تصورهم، هذا تصور المرجئة بالنسبة إلى هذه الشبهة. وللجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن تفاوت الناس في التصديق وأن التصديق يزيد وينقص هذا أمر دلت عليه أدلة كثيرة، بل إن أيضا العقل يمكن أن تصور ذلك. وأما بالنسبة للشرع على أدلة فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى، حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. فسر معنى قوله ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني ويقيني، وهذا أمر يتعلق بالقلب. فإذا يعني الدليل صريح هنا على أن الإيمان الذي في القلب يزيد وينقص. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فنص هنا على القلب، على أن الإيمان ربما يصل إلى هذا القدر وهو مثقال الذرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. وقد تقدم في أدلة أهل السنة والجماعة في ذكر وجوه الزيادة والنقص ما يوضح أن التصديق يزيد وينقص. فأحد الوجوه التي ذكرناها سابقا أحدها يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة لا يمكن أن يتصور أن التصديق يزيد وينقص. فقد ذكرنا فيما سبق أحد الأوجه والوجه الرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمل القلب. ف فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، والآخر علمه لم يوجب ذلك، فعلم الأول أكمل، فإن قوة المسبب دال على قوة السبب، وهذه الأمور نشأت عن العلم. فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. في رواية قال: ليس الخبر كالمعاينة. فإن موسى عليه السلام لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رأهم قد عبدوه ألقاها، بمعنى يعني أن موسى عليه السلام لما أخبره ربه بأن قومه عبدوا العجل صدق ذلك، لكنه لما وصل عند قومه ورأى العبادة بعينه ألقى الألواح، فكان التصديق الثاني أقوى من التصديق الأول. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به وإن كان مصدقا به. ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. ولهذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن نعيم. فذكر هنا أن يعني الخبر أو أن يعني إيمان الإنسان أو يقينه ثلاث درجات كما ذكر أهل العلم وكما ذكر في القرآن: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فدرجات التصديق ثلاث: الأولى العلم، والثانية العين أنه يراه، الأولى علم بدون رؤية، والدرجة الثانية يراه، والدرجة الثالثة إذا يعني حصل له شيء من يعني النعيم أو العذاب. إذن فهذا ما يتعلق بالجواب عن هذه الشبهة عند المرجئة، وهي عدم تصورهم أن التصديق يزيد وينقص، وقد أجبنا عليها يعني عقلا ونقلا. وبهذا نكون يعني قد انتهينا من أهم الشبهات، وإن كان لهم شبهات كثيرة لكنها ليست تستحق أن تناقش، فإنها بمجرد سماعه يعرف أنها ضعيفة، لكن هذه أهم الشبهات. نختم الكلام على هذه المسألة بذكر أهم المفاسد المترتبة على إنكار على زيادة الإيمان ونقصانه. فمن أعظم المفاسد أن إنكار الزيادة والنقص مخالفة ومعارضة صريحة للنصوص من القرآن والسنة المصرحة بذلك. تقدم عدد كثير من الأدلة من كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة، يعني تصريح في القرآن والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص، فالذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص لا شك أن هذه معارضة صريحة. المفسدة الثانية أن إنكار الزيادة والنقص يفتح الباب لأهل الفسق والفجور وأصحاب الشهوات لارتكاب الذنوب والمعاصي وعدم الإنكار عليهم. إذا كانت الطاعات لا تزيد الإيمان والمعاصي لا تنقصه، فهذا معناه أن أصحاب الشهوات والمعاصي يعني لسان الحال إذا كان وقوعي في الذنوب والمعاصي وارتكابي للشهوات والملذات أن هذا لا يؤثر في إيماني فيبقى إيماني كاملا، ومعنى ذلك أنه سيتساهل في ذلك لأن ذلك لا يؤثر على إيمانه. مفسدة الثالثة أن إنكار الزيادة والنقص ودعوى تساوي الناس في الإيمان هذا يؤدي إلى مساواة بين أهل الفسق والفجور والمعاصي وأهل الصلاح والتقوى، مع ذلك أننا سنجعل أعظم الناس تقوى وصلاحا وولاية وقرب من الله، وفي مقدمة هؤلاء الأنبياء والصالحين الصديقين، وأفسق الناس وأفجرهم أننا سنجعلهم في درجة واحدة، ولا شك أن هذا باطل. قد قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فإذا كان الله لم يجعل الذي أنفق وقاتل قبل الفتح في درجة من أنفق وقاتل بعد الفتح ما جعلهم في درجة واحدة، لا شك أنه من باب أولى أن لا يجعل الفاسق والفاجر والمستغرق في شهواتهم ولذاته مثل الرجل الصالح التقي الولي. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني إنكار، كيف يجعلون في درجة واحدة؟ وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والله ينكر على من يجعل الذين يرتكبون السيئات مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكمل إيمانهم. المفسدة الرابعة إنكار عدله سبحانه. الله يعني من تمام عدله أنه سبحانه لا يساوي بين المؤمن الفاسق، وهذا فيه إنكار لعدل الله تبارك وتعالى. المفسدة الخامسة الأخيرة إلغاء عقيدة الولاء والبراء، أي أن معاملة الناس تكون واحدة بناء على القول بأن الناس متساوون في الإيمان وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. بمعنى ذلك أننا سنعامل جميع الناس معاملة واحدة، فالذي يشرب الخمر ويزني ويسرق ويقع في المحرمات والبدع يعامل كما يعامل الرجل التقي الصالح، ولا شك أن هذا أمر باطل. ومن المفاسد المترتبة على إنكار زيارة الإيمان نقصاني عند الخوارج والمعتزلة تكفير المسلمين وإخراجهم من الإسلام واستحلال دمائهم وأموالهم، هذه أيضا مفسدة ترتبت على يعني دعوة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإما يكون عندهم مؤمنا وإما أن يكون صاحب ذنوب ومعاصي فيرون أنه كافر لا يرون أن إيمانه نقص. ومن المفاسد أيضا عند المرجئة هو اختلاق الأحاديث وتلفيقها، الأحاديث الضعيفة والواهية بل الموضوعة، والتجرؤ بنسبة هذه الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها أحاديث لم تثبت، ينسبون أحاديث واهية وضعيفة بل موضوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذه الأحاديث تدل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولعلي أضرب بعض الأمثلة على هذه الأحاديث، منها قوله الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنها قولهم عن أبي هريرة أن وفد ثقيف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان هل يزيد وينقص، فقال لا، زيادته كفر ونقصانه شرك. وفي رواية أنه سئل عن الإيمان فقال الإيمان مثبت في القلوب كالجبال الرواسي وزيادته ونقصه كفر، ونحو ذلك مما يتبين لمن كان عنده خبرة ومعرفة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمكن أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث يذكرها المرجئة في كتبهم محتجين بها على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومصادر هذه الأحاديث الكتب التي صنفت في التحذير من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها كتاب الموضوعات لابن الجوزي وكتاب الأباطيل والمناكير للجوزجاني. ومنها يتبين لك أن كل حديث روي في إنكار زيارة الإيمان ونقصانه أنه حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا. فأما من جهة السند فإن في أسانيد هذه الأحاديث أناس عرفوا عند أهل الحديث بالكذب والوضع في الحديث، وأما من جهة المتن فلأنها تعارض نصوصا قطعية وثابتة من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم تدل دلالة صريحة على أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك فإن المرجئة يذكرون في كتبهم هذه الأحاديث بهذا المعنى، ونقول إن يعني هذه الأحاديث إما أن يكونوا هم الذين اختلقوها من عندهم، وهذا فيه خطورة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه، فقال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال في رواية إن كذبا علي ليس ككذبا على غيري، هذا إذا كانوا من عند أنفسهم، أو أنهم وجدوها من غيرهم ففرحوا بها لموافقتها لمذهبهم بدون التثبت من صحتها، يعني اتباع للهوى والعصبية لهذا الرأي، واتباع الهوى أيضا جاء التحذير منه. وهذا المنهج وهذا المسلك قد عرف عن أهل البدع الذين يحكمون عقولهم وآراءهم ويعارضون بها كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يدخلون تحت قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهؤلاء في هذه المسألة تركوا النصوص المحكمة من كلام الله وكلام رسوله الثابت الصحيح الذي دل على أن الإيمان يزيد وينقص، تركوا هذا المحكم وبدأوا يتتبعون المتشابه. ولذلك مع استنادهم إلى حديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهواهم وبسبب زيغ قلوبهم، أيضا حتى هذه النصوص المحكمة أنهم لم يدعوها بل إنهم لجأوا إلى تأويلها وصرفها عن معانيها التي دلت عليها. فنجد أنهم إذا عورضوا ببعض تلك النصوص التي استدل بها السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، قالوا هذا إنما يكون في زيادة المؤمن به، يعني إنما دلت هذه النصوص على ما يتعلق بالزيادة في الوحي، أن الوحي عندما كان ينزل وكان الناس يؤمنون به كان الإيمان يزيد، كلما نزلت شريعة وفريضة زاد الإيمان، ويرون أنه بعد أن اكتمل الوحي فإنه ليس هناك زيادة ونقصان. وربما تعلقوا بقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولكن يعني هذه الآية معناها واضح، والمفسرون قالوا أن المقصود بالكمال هنا هو الكمال في التشريع، بمعنى أنه لا يحق لأحد بعد أن اكتمل الدين أن يزيد فيها وينقص، هذا المقصود، ليس المقصود لأن الناس إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ينقص. لو سلمنا بهذا المعنى وهو أن الإنسان كلما آمن بشيء بفريضة وشريعة زاد إيمانه بعد أن اكتمل الوحي ليس هناك زيادة ونقصان، فنقول هذه الصورة أيضا ممكن أنها توجد في هذا الوقت. فالإنسان الذي يسلم حديثا حديث عهد بالإسلام إذا دخل في الإسلام يكون جاهلا بأشياء كثيرة من الإسلام، فكلما عرف شيئا منه وعمل به زاد إيمانه. ولكن هؤلاء ما يفتؤون إلى الذهاب إلى التأويل واللجوء إليه من أجل ما عندهم من الهوى والزيغ. فإذا عرفت هذه المفاسد العظيمة يتبين للمسلم الذي ينشد الحق والسنة ويرفض الباطل والبدعة أن إنكار هذه المسألة ليس من الأمور اليسيرة التي لا يترتب عليها مفسدة أو أن الخلاف فيها لفظي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرنا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.